السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. حتى في بين وعمرنا كان لك كيف إذا أخوني بتعرفت بدون تشتاب وكيف تتجاي أولا في ناس تتخلوها إيه إنفريشن ناس تتخلوها إنفريشن تتخلوها إيه هي أبدوش هي ناس مضموطة تبدوها في إيه جوه مع الجلوبيولوجر سيستم وتعمل ايه؟ وترفع الاسمولاريتي بتاعت النترو وتعالج كده. ايه الاسمولاريتي بتاعت يدور في الفلاستيشيوم او الفلاستيشيوم ليه؟ كلنا عارفين ان تكتب في السيستم اوفر ها؟ كتير ابزورب اكتفي كروم بروسنال كونتريشن فيول عشان الجلد موجودين هنا عالية مطلقة. في السيم تايم في هنا مية بتخش في الهايبرتونيستيك على النظام. وهنا طبعا المية بتخش مية هايبرتونيستيك فقط. الثلاث أماكن دول هي دي الأماكن الفيرمي روم 2 روم 3. تمام؟ أنا استغليت المعلومة دي إن أنا أديت جوا. التحت إسترا فينس إنفيوجن وبيخش جوه الكلاود. وكتبوا انفليشن ما كتبوش ايه؟ ريابزورش ويقعد فين؟ في النفرو ويرفع كوستولاريتي. كان فيش ان ووتر وفي ابزورش فروم ثلاث اماكن. واحد واثنين وسته. كتير قوي. يبقى الجو ده هينزل ميه كتير جدا تحت. لكن الجو ده هينزل صوديوم ميه. والله يعني في مترجع في الصوديوم ليه؟ لان معظم الصوديوم بيخش اكتف لان في بمب في بمب هنا وفي هنا وفي هنا وفي هنا بس هنا غريبة لو ده بينزل صوديوم شوية هو بينزل مية أكتر كتير جدا من الصوديوم بينزل صوديوم بس عايز أقول الشغل بالذات ليه هو بينزل مع انه كل شغل والاسمان يعني حاجه كده بص هي فكرتنا ايه؟ مش الضغط دي معمول علشان تسحب ايه؟ الصوديوم تقدر تفتن كونسنتريشن لازم الصوديوم يوصل لكونسنتريشن معينه في هذه الاناء عشان الضغط تقدر تسحبه وتبقى افيشنت تو ابزورب الصوديوم. انا بدي لك تمنتول هتتين هيوج اماونت اوف ووتر ويبتدي يبقى الصوديوم اللي وصل اوريدي ضعيف صح؟ فالكباسيتي او الافيشنت بتاعت الضغط كده كان دايما بيقول لك الضغط ما تعرفش تصطاد سمك في ميه السمك في ميه ميه كتير السمك هو الصوديوم مش انا اختار الصوديوم ليه؟ ها؟ اللي بقى دايليوتد هو ده موجود هنا يخش الدايليوتد وهنا يحتاج الدايليوشن بعد كده طب استفاد منه الصوديوم انا دلوقتي هو اوريدي واصل المكان الفيلمنج يعني الكولكتنج بتاعت الدايليوتد نتيجه وجود ايه؟ وجود المانيتور فبرضه اقدر اقول انه بيقلل شويه الريابزورشن الصوديوم ولكن الكلام ده معناه ايه؟ بينزل ميه كتير اكتر من الصوديوم فينفع في الاديمه صح؟ بس ما يدخلش فيها صوديوم ايه؟ اوفر لود فاهم قصدي؟ يعني ما ينفعش كعلاج الاديمه يدو صوديوم اوفر لود يعني مثلا ما ينفعش بعيان عنده هارت فيلر وهارت فيلر بيحصل لهم ايه؟ فبينزل السيرفيس او الفود بيحصل صوديوم وموتر ما ينفعش مثلا الناس اللي عندهم المدينه بتاعت الليفر فيلير، الليفر ما بيتكسرش خالص، الستروك بيعمل صوت الووتر ريزيس، الحاجات دي كلها ما بينفعش، ودي استخدامات محدده وما ينفعش، ما حدش قال حاجه، هو ما ينفعش كلام في كيما اللي فيها صوديوم اوفر دوز، كل شويه ما بيتكسرش فيه. الصوديوم الاوفر دوز ده انه بيقلل ينزل كميه بسيطه من الصوت. تمام؟ هو ينفع الدواء ده بيستخدم ايه؟ دي هايدريتنج ايجنت مش كبايوريتك طبيعي، يعني دي هايدريت. يعني لو في لاي سبب من الاسباب في ايدينا في التيشو مفيش فيها صوديوم اوفرلود ولا حاجه، يعني في ايدينا في التيشو في البرين او في الارض في ميه كتير، الميه لو كترت في البرين التيشو بتاعت البرين تزود ايه؟ الانترا كرينيال بريشر. لو الفلويد من الميه اللي موجوده جوه الاكسترا سيومر زاد تزود ايه؟ الانترا اوبلر بريشر. هنا يعني في حاجه اسمها سيريترا ايديما اللي هي ما فيهاش دعوه بصوت الفار. مثلا واحد يعمل عمليه فين؟ في البرين، واحد خبط في دماغه خبطه جامده تروما جامده بتأثر على البرميابيليتي بتاعت البلاد فيسلز وبدون صوديوم كتير ولا حاجة يبتدي يحصل إيه؟ إن الفلويد خد الدم وراح للفشل. هنا بقى أنا ممكن أعمل إيه؟ أدي العيان المانيتور، يعمل إيه بقى المانيتور؟ يقعد جوه السيركوليشن. ففي البرين هيقعد جوه السيريبرال سيركوليشن، يرفع إيه؟ الأوزمولاريتي بتاعت إيه؟ البلاد يسحب ايه؟ الميه الكتير الموجوده في التشم. يبقى كده هو مش دايركت. ده هو دي هايدريتنج تشم. بيشيل الميه الزياده الموجوده من التشم. وبيبقى حلو جدا في علاج السيريبرال ايديما. مفيش عيان بيعمل عمليه في دماغه الا لما يديله ايه بعديها؟ مانيتور. نفس الكلام. لو لقيت عيان مره واحده ضغط عينيه هادي وجاله وقت فوق اكيوت كونجست بلوكوما اللي هي غالبا هيبقى سببها كلوز انجل، ودي ده اتفقنا من زمان لازم ضغط العين يقل بسرعه جدا اذروايز العين هتبقى بلايند، ولازم نعمله عمليه، وكل اللي بنعمله بندي اي دواء تعرفه بيقلل الانترا اوبلر بريشر من اول المورفين هنعرف ازاي بيعرف يروح حاجه لغايه المانيتور. المانيتور بستخدمه شيء موجود في الفيزر اللي حوالين الاي واللي جوه الاي بيسحب ايه بقى من جوه الايكو سيمر الميه. سؤال ينفع في الاكيو ترينر فيجر؟ ينفع في المانيتور بتاع عيال عنده اكيو ترينر؟ لا ما ينفعش. ليه؟ العيال اللي عنده اكيو ترينر فيجر ما عندوش جلوميرولر فلتريشن. ولو انا اديتك ايه؟ مانيتور يو ويل ريتين مين فين بيعمل ايه؟ المانيتور في البلاد بيعمل اكتر اكتر اكتر اكتر، بس انا كاتب تحت بروفيلاكتي فين؟ اكتيوتريمنتي وبعدين بقى في الشغلانه دي. هو هينفع مش هينفع؟ هو ينفع بروفيلاكتي كده في الناس دي. اكتيوتريمنتي في موقف امتحان يقول لك عيان خد دم غلط. يعني ايه كونتاكت ايه؟ بلاد ترانسفيوجن او عمل عمليه مثلا في ايه؟ في البون او في المطر او في القلب وعملوا سيفير هيموتيك في الارض. الكونتاكت بلاد ترانسفيوجن بيعمل هيموتيك في الارض. ايه الخطوره؟ ايه الخطوره بتاعتك؟ الخطوره بتاعتك انيميا، انيميا امر انيميا هيبوكسيا اللي اول من الهيموجلوبين اللي يطلع من الار بي سي تمام بيبقى فلتر ليه؟ وهو جوه ما بيعرفش تحت، لكن لو يطلع في الدرجه بتاعت الاكسجين في الفريش هيخش الهيموجلوبين يلاقي الميديا بتاعت النيتروجين كان كلام ولا كده؟ كانت في كده؟ تقدر ما تعرفوش الميديا بتاعت اليوم ايه؟ أكيد الكاميرا. كان يتحول الهيموجلوبين لأسيد هيماتين. الأسيد هيماتين ده مادة حجمها كبير. ثقيلة. فالفلو بتاع اليورين الطبيعي يخليها ايه؟ يحصلها ايه؟ بريسيبيتيشن. كأنكم منبتدي كل حاجة تتنفس. أكيد بالظبط كنت بيوكم كل نفس كأنكم منبتدي. ضربوا بالبنك وباظت شنلت كل الدنيا باظت والعالم دخل ايه؟ مديون بين مكان. يبقى انا حد يسألك من خلال صوت طالع كده بقى. رقم التصرف ايه خطورة الهيمورس في الأرض دي؟ هتقول لهم إن الأكسيود لينا إنجر فيديو فورميشن أوف أسيد هيماتين جوه الجسم. هيقول لك إيه خطورة الأسيد هيماتين؟ هتقول لك المادة ممكن يحصل لها بريسيبيتيشن إن ذا نورمال يورين فلو. ما هو الحل؟ زود اليورين فلو. هات خرطوم ميه وركبه جوه النفرون. توش اوت الاسيد هيماتين قدامه ينزلها اليورين ويمنع البريسيبيتيشن ان ازود الفلو. الخرطوم ده اللي بيركب ده هو مين؟ هو اللي ما بيجيبوش. ان شاء الله هتخرجه من كاس وخليه مغويين او تركبه لعينين من الفلو. ليه؟ راكب المنتوج من هنا وتفتح انفيه ايه اللي بين البول بتاعه تتجمع في الطرف ده؟ تقفل مفيش بول تفتح تقدر تلعب رهيب. يقوم يزودك الهبوط لو كده الهبوط شغاله يزودك الفلو بطريقه رهيبه جدا ويعمل قدامه ايه بقى؟ بوشن اوت لمين؟ للاسيد هيماتين او اي توكسنز موجوده في الهيرن وعاوزها ما تقعدش في النمر عشان ما تقعدش. ادخل امتحان بقى في الاخر في السنه بالذات ده ايه هبه تاخد؟ ايه هبه تاخد دي؟ ايه ده كل ده هنكتبه؟ اكتب سليم تجيبه لوحدها مش هتنفع ده سليم ولا تجيبه كله خير صح؟ اكيد كنت شفت التليفون تليفون ايه المشكله عندي؟ هو ده اللي هبه تاخد اكيد سليم جديد اكيد سليم ويجي لك سؤال في امتحان استخدامات المانيتوري ثم قايل لي سيريوزا القديمة ما تعرفش يعني فيها حاجة دي جلوكوما ايه اكيوت رينال بين دي مش دي نص غلط ليه؟ لان الدواء ده ما ينفعش جلوكوما العادية هي بتاعت الاكيوت بس ما تاخدش دي بقى كونترا انديكيشن غير كده بتاعت الانديكيشن هو في عندنا مسؤول كونترا انديكيشن الانديكيشن بتشد بالسؤال واللي بعديه والاخير. انا مش هرجع لكل كل مره غير في الورقه، ترد بقى اقول لك ليك حط تحتين البروفات الخاص عشان انت تختار اختار بروفيلاكتيك في الاكاديمي المركزي، بروفيلاكتيك مع الكوتري المركزي. وتتكتب كل البروتوكول مش تختار حته منها، الحاجات اللي محطوط تحتيها الخط بتتكتب على بعضها. حتى لو مش فاهم إنها ممنوع التكلم في التكلم. دي مهمة جدا. تطلع من تجاه اليوريا. كانوا تجاه الكيو ينفع حتى تاني يوريا. يقول لي لا تنفع عشان تجيب يوريا تاني. طب ما هو مفيش يوريا يعني عندها تاني. كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم ينطبق كان مفيش يوم على الصوديوم اللي موجود في البلاد هتعمل دايليوشنال هايبوناترين. احنا كنا بنستخدمناها ليه في العلاج؟ اللوب دايركت ودايما بيسالوك في الامتحان. المانيتول ممنوع في حاجات ينفع فيها الدوك. المانيتوري ممنوع في الاكيوت رينال فيل، في الاكيوت بالمدري فيما في الاكيوت بارتفيل. ثلاث حاجات يوم تعمل فيهم ايه؟ اللوب دايركت. يبقى اللوب يستخدم في الكونتر انديكيشن اوف مين؟ ايه؟ اوف مانيتوري. تفهم؟ طيب. اخر واحد بقى فيهم هو مين؟ الكربونيك انهيدريت انزايم انهيبيتور. حتى لو ما خلصش الدراسه او خلص عشان الدوره دي لازم نخفف من الدوره ونشيل ويعدي اليسر كلها وينزلوا في اليورين. الكلام ده عمره ما يحصل في الليل. هنا في ضم ب 29% من الصوديوم، وهنا في ضم ب 19%، وهنا في ضم ب 95%. لو كل واحده من دول خدت 1% زياده خلصت على ايه؟ كل الصوديوم اللي اتضرب هنا شويه حلو هنا وشويه هنا وشويه هنا، ما عادش ايه؟ صوديوم ينزل ال طب التاني هو كمين كاشف كدايرة كاشف صح، ولكن بستخدمه الكلامين اللي بيخلي اليورين الكلاين وبيخلي البلاد اسيدك. اللي جاي بقى يقول لو بيخلي البلاد اسيدك وبيعمل اسيدوزي استخدمه في علاج ايه؟ الاميلوزيس. ودي حاجه بتحصل لو العين جاد وهايبر فنتيليشن. كلهم قاعدين هذا الفنتيليشن بيعمل موشن او ديشن الكربون دايكسيد جاي الناس اللي عايشين فين؟ يعني مش الناس، لو انت رحت سافرت وقعدت في حته مرتفعه كانوا بيسموها كارتسون اللي هاي اتيتيود سيندروم. تطلع فوق خلاص الدنيا دي بقى هيبر فنتيليشن هيبر موشن او كاربون دايكسيد يحصل لك في البلاد ايه؟ الكالوزيس بتجيبوا اسيتازولامايد في كوريك الكالوزيس في الاسيتوز بتاعها. طبعا هو في اسيتوز ليه؟ عشان الصوديوم في الكالوزيس ما تخش ما بيتقلبش في البلازما. كربون دايكسيد المفروض يخش جواك. حلو؟ طيب يرجع كمان في حاجه ثانيه تاخدوها في الباثولوجي بيبقى فيها هايبر فنتريشن في الازمه. غير ام بي دي. في الفيزيما نص متخصصتي بتاعت اللانج فبتخلي كمية الأكسجين داخلة جوه جسمنا قليلة، فالعيان بيبتدي ينهك علشان يدخل أكسجين ويصير عامل بوشن إيه أو كربون دايكسيد. إيه كمان؟ طالما الدرجة بيعمل أسيدوزيس في البلاد فتتوقعوا إنه يعمل تي إن إس ستيميليشن ولا ديبريشن. ديبريشن كلنا عارفين الدراسة اللي خدها في التي إن إس ان اي دواء يعمل اسيدوز في الكيمياء الدكتور. طب ينفع ايه؟ لو عيان عنده في البرين اكتوبيك فوكس بتطلع ابنورمال ديسشارج يخلي عيني يجي له ايه؟ اسبيريك او ايبيريك. فلو انا عملت في البلاد اسيدوز هعمل دايركت سبريشن لدي الاكتوبيك فوكس دي وهنا الاساس او ايبيليس. يبقى الاسيدوز اللي عمل الدواء ده في البلاد ما كانش حاسس بيه. ها؟ في الناس اللي جالهم الكالوز انتشن الكتيما وفرقت في السندروم وفي الناس اللي عندهم ايبيليبسي عشان اسبريس تكتب الفرصه. فخدت نقطة دي اقول له ايه اللي بيخلي اليوم الكلاين؟ توكسيسيتي اوف اكيديك دراج لايك باربيتوريت والباربيتوريت اسيد والاسبرين والحاجات. وكمان علاج اليوريت ستون. لازم تعرفوا بقى قانون اليوريت ستون دي. لو انت عندك يوريك اسيد ستون بتكون اكتر في الاسيدك ميديا اوف يوريك. لو عندك كالسيوم فوسفيت ستون بتكون اكتر في البيزك يوريك. فالنقطة يقول كده هيحصل لها بريسيبيتيشن وكده هيحصل لها بريسيبيتيشن. أنا عاوز أعرف يعني يبقى علاج اليورين أسيد ستون خلي اليورين إيه؟ بيزك. علاج الكالسيوم فوسفيت ستون خلي اليورين أسيدك. واللي جاب هيقول لي الأسيتازولاماين يدفع الأكيد الزمان هيخلي اليورين الكاين فينفع في علاج اليورين الأزيد السور بس ممكن يزود الإنترنت أو الكالسيوم فوسفيت سور. لو أنا عندي يورين سور هنبتدي نخلص اليورين بتاعه الكاين يتحسن بس يزود الإنترنت أو الكالسيوم فوسفيت. حتى لو ايه؟ كربوهات الحديد الغدا روسي البرين وبيكون في الآي وبيكون إيكوسيوما وفي الستومك وبيكون HCL أو هذا الليل كده من الستومك سوق البرين هذي كده مين؟ الكربوهات الحديد الغدا كان كده مرة السيلوري بروسس ياخد الدم ويحوله انتو ايكوسيوم فلو عاوز اقدم الفورميشن اوف ايكوسيوم عندي حملين يا تقفل الفيسس يا تضرب النظام تضرب الفيسس بدوايش الكاون ادورت يا ليدا بلوك تضرب الانزايم باي كاربونيك او هايدريت الضحك فيبقى النوعين بتوع جلوكوما الاوبن انجل جلوكوما والكلوست انجل فحد يقول لي والله في اوبن انجل جلوكوما منطقي لكن لو ضربت الكربونيك عن هيدريت انزايم ايه اللي هيقل؟ الفورميشن اللي جاي يقول لي الاكيوت انجستيكول المشكله دي الدرينج وقف جيت قال الفورميشن اللي جاي ولا عدى وهتلاقي نفسك انت في جاي لو عملت الحركه دي في البيت لو لقيت الحضن الدور والحنفية مفتوحة الوقت انت استفاد بشكل حتى مفتوح استفاد حتى حنفية انت مفتوح يا ابني كل حاجة تعملها تبقى حنفية في وقت الفورميشن وبعدين يعملوا سكور الكريم ده يعملوا عملية ويثبتوا المواضيع تأمين وقت سو حتى في العين عندنا بلوز ده عندي تليفون او كريمش هو الويب لازم اقول لك ده هو يقلل الفورميشن ولا دول بتقلل الفورميشن هو مين؟ الكربونات الموجودة في الدم الهيدرو ولا يكفي الأدوية في ليها سايد إفكت فطلعوا واحد اسمه إيه بقى؟ ميتا زولاماين أنتوا عارفين إيه ميتا زولاماين ده شيل أوي حطينا إيه؟ شيل الأسي سايد جروب بتاعت الأسيدة زولاماين وحطينا السايد الحركة دي خلت الدواء يشتغل في الأي باك ويقل أوي السيستمك بتاعت الإنسولين فيبقى الميتا زولاماين ده واحد في علاج ايه؟ الكورونا. سؤال بتوعكم. ايه السايد افكت اللي ممكن توقعها من الدواء؟ نمرة واحد دراوزنس. النص هو اللي جاي. ليميت ديبريشن ليميت الهدوم زي ما بيحصل عندكم وانت رايح المدرج بتاعنا. فتنزل اللي هو بيسموه مدرج بنغاوي مش كده؟ ومش كان اسمه مدرج بنغاوي. ايه؟ كان اسمه مدرج السينما. لو تاخدوا برضه دورين ده ايه؟ جلاتون فوق تحت تحت ولو بصيتوا على الدم الحته اللي مش عارف فيها كام لسه حته الدم اللي حواليها حاطين كانت الشاشه بتاعت كده لو حد بصيتها فوق كده هي الخرم اللي فوق بنص الدم بتاعت بس طبعا الناس كسرت مثلا ده بلاقي ايه؟ سينما خلي الناس طبعا المشكله كبيره جدا ليه؟ جماهيركم قاعدين تحت بيتكسسوا كارب وكارب. كارب وكارب يطلع. يطلع فوق. جه خلال خلال كده كام ربع ساعة و10 دقايق انت بتتنفخ كارب وكارب مش خالص. هيبتدي يعمل لك ايه؟ نت ديبريشن. بتتنفخ كارب يا ريت تحط البيت كده ويتنام فيري بيسفول. كل الصفحة. ليه؟ عشان يتأكدوا حصل نتيجه كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان كان اور هايبوجلايسيميا ريليتد تو ستاف باكيت لكن لو جبت سبب الريجكت المصطلح تحت اهو كربون كان موجود في نظام الانهبيتور او ويك سايد هاز موست اوف سوفت اند فلويد بوك هيكون ايه؟ 3 او 4 فعلا لو شفت صفحه 25 24 هتلاقوا فيها تجميع ضريبة تبري كل الإنديكيشن أو دايوريتك دي مهمة جدا نقولوها